أما اختلاف العلماء فليس برحمة لقول الله تعالى ولا يزالون مختلف ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. لكن اختلاف العلماء الناشئ عن الاجتهاد رحمة من الله تعالى بالعلماء المختلفين أن الله لا يعاقبهم إذا خالفوا الحق بعد الاجتهاد، ولو شاء الله تعالى لعاقبهم إذا لم يوفقوا للحق، ولكن من رحمته عز وجل بعباده أن الإنسان إذا اجتهد وخالف الحق فإنه مكروم لا يؤاخذ ولا يعاقب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.